واهتم بزرعه ودافع عنه حصده في الدار الآخرة. ومن زرع حصد كما يقولون، فمن زرع خيرا حصد خيرا، ومن زرع حنظلا حصد مرا، نسأل الله السلامة. ولذلك يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا، وهذه السورة كما تعلمون سورة مكية، والقرآن المكي يهتم ببناء النفوس وببناء العقائد، لأن الأمة ما قامت إلا على الذين تربوا على القرآن الذي نزل بمكة، تربوا على العقيدة الإسلامية وعلى أصول الإيمان ومكارم الأخلاق. فلما أن ابتلوا ضربوا أروع الأمثلة في الصدق وفي العزيمة وفي العمل بما أنزل الله تبارك وتعالى، ضربوا أروع الأمثلة. ولذلك تتحدث السورة عن المعركة التي دارت بين صناديد الشرك وأئمته وبين المؤمنين المستضعفين في مكة. وتتحدث السورة في بدايتها عن التوحيد ودلائل التوحيد وكيف رفضه الذين كفروا، وعن النبوة وعن معجزة القرآن الخالدة القرآن الكريم، وكيف تعامل معه المشركون. والآية التي سبقت كانت تتحدث عن إيمان بعض الرجال من بني إسرائيل، كما قال الله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن، لم يقل وكفرتم، مع أن الإيمان عكسه الكفر، وإنما أماط اللسان وأوضح الحقيقة الكائنة وراء كفر من كفر. قال: فآمن واستكبرتم، وهنا ضبطوا متلبسين بجريمة التكبر والتعالي كما فعلها إمام الكفر الأكبر إبليس عليه لعنة الله، فأبى واستكبر وكان من الكافرين. فأماط القرآن الكريم اللسان عن السبب لكي يوضح الأسباب التي كانت وراء كفر الكفار. هل كفروا عن جهل وعن عدم معرفة، أم كان كفرهم ناتجا عن الاستكبار؟ قال: فآمن الرجل من بني إسرائيل، لم يقل وكفرتم، مع أن عكس الإيمان الكفر، وإنما ذكر السبب الذي وراء كفرهم، فقال: فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الذين يحرمون الهداية هم الذين ظلموا، بدأوا ظالمين وانتهوا ظالمين. ولذلك قال الله تعالى مبينا أنه لم يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، جزاء وثاقة، والجزاء من جنس العمل، كما قال سبحانه: ونصرف ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وهنا قال سبحانه مبينا كبر هؤلاء: وقال الذين كفروا، لم يقل قال أهل مكة، لم يقل قال الكافرون، بل أتى بالاسم الموصول الذي تدل جملة الصلة على السبب الكائن فيما اتصفوا به من صفات، فقال: قال الذين كفروا. فهذا قول لكل من كفر في زمان الرسالة ومن بعد زمان الرسالة وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة. وقال الذين كفروا لو كان خيرا، عن القرآن، قالوا عنه سحر، قالوا عنه شعر، قالوا عنه كهانة، قالوا عن الرسول أعقل الخلق عليه الصلاة والسلام، قالوا مجنون وازدجر، قالوا عنه كلاما كثيرا، قالوا إن هو، قالوا إن هي إلا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. أما في هذه الآية فيقولون كلاما جديدا، كلاما عجيبا، كلاما يثبت أنهم كذبة، ويثبت أنهم كفروا عن علم وعن معرفة، وقد أقيمت عليهم الحجة. وقال الذين كفروا للذين آمنوا، لم يقولوا للذين آمنوا في مواجهتهم، وإنما اللام هنا لام التعليل لهم، يعني لأجل الذين آمنوا. قالوا في شأنهم ماذا؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان القرآن الكريم فيه خير، لو كان ما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام لو كان خيرا ما سبقنا إليه أمثال ابن مسعود وياسر وآل ياسر وهؤلاء الدهماء، كما قال قوم نوح إن نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا، إن نقول إلا اتبعك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهم نظروا إلى من آمن بالقرآن الكريم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فوجدوهم مجموعة من المستضعفين، فقالوا لو كان خيرا لما سبقنا أمثال هؤلاء، ونحن السادة ونحن الكمل ونحن الكبار ونحن ونحن. وهذا يذكركم بقوله تعالى فآمن واستكبرتم، فكفرهم ناتج عن ماذا؟ عن التكبر. هم تكبروا واستكبروا على الإيمان بالقرآن الكريم. فقال وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان القرآن الكريم يعني خيرا ما سبقونا إليه. وهذه قاعدة جاهلية إن تسربت إلى مجتمعات المسلمين كان البلاء كل البلاء. إن تسربت هذه القاعدة إليكم احذروا، فهي قاعدة جاهلية. حينما يقاس الحق بالرجال، والحق والصواب أن يقاس الرجال بالحق، إذا أردت أن تقيس الحق فمقياس الحق لا علاقة له بالرجال، والرجال يستدل لهم لا يستدل بهم. يعني يقول إنسان هذا حق، ما الدليل على كونه حقا؟ قال به فلان من الناس، قال به فلان من المشايخ. احذر، هي قاعدة جاهلية. الحق قديم، لا يعرف الحق بالرجال. ومن الممكن أن يكون من أعاظم الرجال من يقع في الخطأ، ويكونون بالنسبة لك فتنة، كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة، تفتن في أن يأتي كبير في العلم، كبير في المنصب، ويتبنى قولا معينا، والناس يهرعون خلفه ويسيرون خلفه ويقولون قال بهذا القول فلان. احذروا، أكررها، هي قاعدة جاهلية، لا يقاس الحق بالرجال، وإنما يقاس الحق، الرجال هم الذين يقاسون بالحق. اعرف الحق تعرف أهله، فإذا عرفت الحق تعرف أهل الحق. أما أن تتبنى شخصا معينا كائنا من كان طالما لم يكن معصوما، ولا أعلم معصوما في هذه الأمة إلا من، إلا واحدا هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فاحذروا، هذا أصل من أصول الإسلام الهامة، أن الحق يعرف بالرجال أبدا بقعدة جاهلية، وإنما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. اعرف الحق أولا مجردا عن الأسماء، مجردا عن الأشخاص، بعد ذلك من سار في طريق الحق فهو محق، ومن سار في طريق الباطل فهو مبطل، كائنا من كان، وإلا كنت البعيد ممن سار على درب الجاهلية فأحذرك. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. عن من؟ أتدرون يقولون هذا الكلام عن من؟ عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عن السابقين الأولين. وهم كذبوا هنا، لأنهم لم يكونوا كلهم مستضعفين، وإنما كان فيه من السادات أبو بكر الصديق، وكان هناك علي بن أبي طالب، وكان هناك عثمان، وكان هناك من السادة الكمل. ولكن الكبر جعل أتباع إبليس يكذبون ويفجرون في كذبهم وفي خصومتهم. والغريب أننا ورثنا أمرا عظيما من أصول أهل السنة والجماعة، نأتي على أمر من الأمور فيقال هذا الأمر فعله الصحابة السابقون الأولون فعلوا، نقول لا لم يفعلوا، نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه. انظر أصبحنا عكس هؤلاء الكفار. الكفار قالوا عن الصحابة لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ونحن نقول عما تركه الصحابة هو بدعة. لماذا نقول لو كان خيرا لسبقونا إليه؟ انظر إلى رب العالمين سبحانه وتعالى كيف يرفع ذكر أصحاب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويجعل عملهم ويجعل تركهم يعد من أصول التشريع لدى أهل السنة والجماعة. نقول نحن عكس الرافضة وعكس الفرق المخالفة، أهل السنة والجماعة يقولون عن الشيء بدعة. لماذا؟ نقول لأن الأصحاب تركوه، ولو كان خيرا نقول لا لسبقونا إليه. ونحن نأتي خلفهم ونحن نأتي على أثرهم رضي الله عنه، ونترضى عنهم ونحبهم صحابة المصطفى عليه الصلاة والسلام. لو كان خيرا ما سبقونا إليه، هذه دعوة فارغة لا دليل عليها. ثم يقولون وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. طالما لم يهدوا هم إليه فسيقولون عن القرآن هذا إفك قديم. انظر هل هم فقدوا العلم بحقية القرآن؟ أبدا. وإنما القرآن فرق بين أمرين، وأريد منكم أن تتمعنوا في هذا الأمر جيدا. هناك فرق بين العلم وبين الهداية. إبليس كان يعلم رب العالمين أم لم يعلم؟ إبليس يعلم عن علم الغيب ما لا نعلم نحن. إبليس رأى الجنة ودخلها، إبليس رأى الملائكة، إبليس رأى آدم وهو يخلق، إبليس رأى ورأى ورأى. فهل كان كفر إبليس عن عدم علم؟ أبدا، وإنما كان عن عدم هداية. فقد الهداية ولم يفقد العلم، عنده علم، ولذلك عالم لم ينفعه علمه. إبليس عليه لعائن الله إلى يوم القيامة. فإبليس عالم ولكن علمه حجة عليه. ولذلك الآية لم تقل وإذ لم يعلموا، بل قالت وإذ لم يهتدوا به. ففرق بين العلم والهداية. ولذلك نحن نسأل الله أن يهدينا، والدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، الدعاء المتكرر في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، الهداية. خذوا بالكم الدعاء بالهداية، أن العلم فليس كل علم يكون نافعا. ولذلك قال الحسن البصري رحمة الله عليه مستنبطا من القرآن الكريم، العلم علمان، علم في القلب استقر في القلب ودخله، وعلم على اللسان. أما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. ولذلك نقول نسأل الله أن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا. العلم علمان، تجد إنسان بيتعلم مسائل يكثر من الحفظ ويبقى غلباوي بيتكلم، العلم كلام فقط يجري على اللسان، تعرف كذا، ايوه اعرف واعرف كذا واعرف كذا، تيجي تتكلم ما بيديكش فرصة، كلام كلام كلام كلام وحافظ مسائل. هل هذه المسائل التي حفظتها اثرت في نفسك تزكية؟ اصبح عندك من الاخلاق ما تترقى به؟ ولكن أجدك تتعلم وأنت تكذب، أجدك تتعلم وأنت تخون، أجدك تتعلم وأنت تغتاب الناس، أجدك تتعلم وأنت تنم بين الناس، تمشي بين الناس بالنميمة، أجدك تتعلم وأنت في صلاتك للأسف ليس هناك خشوع، وإن كان خشوع فهو خشوع ظاهري أمام الناس لكي يراك الناس. أن إن اختليت برب العالمين فهل تخشع في صلاتك؟ هل تفعل الأمور التي ترقيك وتجعلك تترقى في مدارج السالكين وفي مدارج التقرب من رب العالمين؟ حينئذ يأتي دور العلم النافع. فالعلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. أما العلم الذي في القلب الذي يورثك خشية، ولذلك قال القرآن الكريم إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصاص، إنما يخشى الله، ولفظ الجلالة في محل نصب مفعول به مقدم، إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فمقياس العلم هو الخشية لله تعالى، وكلما زادت خشية الإنسان لله كلما كان عالما. فالعلماء بحق هم الخائفون من الله، هم الذين يخشون ربهم سبحانه وتعالى، هم الذين يخشعون بين يدي الله وبين يدي أوامر الله، لا يأتون بالنسبة للنصوص الشرعية ويحاولون التملص منها من أجل إرضاء حاكم أو محكوم أو رعية أو راع. وأقولها بصدق، أحيانا يكون نفاق الجماهير أشد وطأة من نفاق الحاكم. فرجل مثلي، رجل مثلي الآن لو نافقت الحاكم، الحاكم لا يدري عني شيئا، من أنا حتى أنافق الحاكم؟ وكل حاكم حوله جيش هائل من المنافقين، ليس في حاجة إلى نفاق عادل السيد أو غيره، ولذلك لا يدري شيئا عن نفاق أمثالنا. فمن نافق حاكما في هذا المقام هذا الكلام لن يصل إلى الحاكم، ولذلك تكون قد أغضبت ربك ولم تستفد لا دنيا ولا آخرة. ولكن الخطورة بالنسبة للدعاء هو نفاق الجماهير. خذوا بالكم، الإنسان يريد أن ينافق الجماهير. لماذا؟ لأنهم هم الذين يرفعونه وهم الذين يخفضونه زعم وضل، مع أن الخافض الرافع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن لضعف الخشية في قلوب بعض عباد الله يهتم برضا الجماهير ويبحث دائما عن أن يرضى الناس عنه وعن أن يكثر تابعوه ومريدوه ومحبوه. وهنا تكون النكبة، لأن العالم والمتحدث الذي يتكلم في دين الله قال الله عز وجل عنهم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. لا تخشى الله لومة لائم، لا تخشى حاكما ولا تخشى محكوما. وفي زمان الناس اليوم أصبح خشية الجماهير، إن الحكام أصبحوا يخافون الآن من الجماهير، الآن أصبح الحكام يخافون من الجماهير. ومقياس قوة الرجل بكثرة الداعي، إن جاءت الداعية وجعل هذا نصب عينيه فاعلم أنها النكبة التي ليس بعدها دواء، نسأل الله السلامة، إلا أن يتغمدنا رب العالمين سبحانه وتعالى برحمته. وإذا يأتي قول الله تعالى وإذ لم يهتدوا به حرموا الهداية. وهل حرموا الهداية ظلما؟ أبدا، وإنما حرمهم الله الهداية عزلا منه سبحانه، لأنهم لا يستحقون الهداية، كما قلت لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. ولذلك لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم سلمنا الله وإياكم. ولذلك يقول وإذ لم يهتدوا به، ما الذي سيحدث؟ هل سيلومون أنفسهم؟ أبدا، وإنما سيرجعون باللائمة على القرآن الكريم. لما حرموا الهداية ما قالوا نحن الذين تكبرنا على الإيمان بالقرآن، بل قالوا القرآن هو السبب، هذا إفك قديم، وهي عبارة جديدة لم تأتي في القرآن الكريم كله إلا هذه المرة في سورة الأحقاف. ولما جاء مثلها في سورة الفرقان قالوا إن هو إلا إفك افتراء، إفك افتراء يعني محمد الذي اخترعه وليس وحده، لأن القرآن عندهم أعظم بكثير من محمد أو غير محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا فيقولون إفك افتراء هو لوحده، لا ما يقدرش عليه. وأعانه عليه من؟ قوم آخرون، ولذلك قال فقد جاءوا ظلما وزورا، ثم قالوا أساطير الأولين اكتتبها، ولذلك قال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ضربوا للرسول عليه الصلاة والسلام وللقرآن، لأن القرآن أعظم من أن ينسب للجهة الأرضية، ولذلك قالوا افك افتراء ليس وحده، ما يقدرش عليه وحده، وأعانه عليه قوم آخر. طب أين هم القوم الآخرون؟ ولذلك هم هنا في الأحقاف فأبطلوا ماذا ما ذكر في سورة الفرقان، قالوا افك افتراء ده حديث، وأعانه عليه قوم آخرون يعني معاصرون له. لكن سورة الأحقاف بقى بتقول ايه؟ افك قديم، يعني افك قديم قبل محمد. طيب هو قبل محمد ولا محمد اللي افتراء؟ ولذلك قالوا ساحر، وقالوا مسحور، ان تتبعون الا رجلا مسحورا. طب ساحر ولا مسحور؟ طب هو رجل مجنون؟ قلنا ان هو كاهن، الكاهن هو الذي يستخدم الشياطين، والمجنون هو الذي ازدجرته الشياطين، ولذلك تناقضوا. انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. ولذلك قالوا هنا، وقالوا هنا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك. الإفك ما هو؟ أشد الكذب. ولذلك قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، والإفك قلب الحقيقة، لأن الكذب أن تقلب الحق، فجاء هنا التعبير إفك. كما قال تعالى والمؤتفكة أهوى، قوم لوط ائتفكوا يعني اتقلبوا قلبهم، فالإفك هو القلب، لأنهم يقلبون الرجل فعوقبوا بقلب قريتهم، سدوم وعمورة قلبها الله كما يقلبون الرجل، والرجل لا يقلب، وإنما هم قلبوه فقلبوا، الجزاء من جنس العمل. فأتفكوا والمؤتفكة أهوى، فالإفك هو القلب، قلب الحقائق، فأكبر الكذب هو الإفك. فهل القرآن إفك؟ هل القرآن إفك؟ هل القرآن كذب؟ هل القرآن سحر؟ هل القرآن شعر؟ هل القرآن مفترى؟ هم يكذبون في هذا كله. ولذلك قال سبحانه وإذ لم يهتدوا به، ده العثيم هم، وإذ لم يهتدوا، وإذ هنا للتعليم يعني ولأجل أنهم لم يهتدوا به، ما قالوا العيب فينا ولكن اتهموا القرآن، قالوا هذا إفك قديم. طب قديم ولا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون؟ أجيبوا يا أهل البيان، أجيبوا يا أهل اللغة العربية. ثم قال ومن قبله، يرد عليه ومن قبله كتاب موسى، فالقرآن ليس إفكا قديما، سبقه كتاب عظيم تعترف البشرية بنزوله من عند الله. ومن قبله كتاب موسى عليه السلام إماما ورحمة. يقول ومن قبله للرد على مقولة إفك قديم، فيقول ومن قبله كتاب موسى. وهم قالوا كما قال، وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، يعني ينفون الخير عن القرآن، فيقول ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. فإذا كان كتاب موسى إماما ورحمة ففيه الخير كله، فإذا جاء القرآن مصدقا للتوراة وللكتب التي أنزلت من قبلها، فالقرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة بما فيها توراة موسى. والدليل على ذلك وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فإذا كانت التوراة كتاب موسى إماما ورحمة، والقرآن الكريم مصدق له، فكيف تقولون عنه لو كان خيرا ما سبقونا إليه. ولذلك سيأتي على لسان الجن حينما يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه السورة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم. قالوا قبلها: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولم يذكر إنجيل المسيح لأن إنجيل المسيح يعد تابعا للتوراة. التوراة هي الأساس عند بني إسرائيل، التوراة هي الشريعة. كلمة التوراة بمعنى الشريعة في لغتهم، في اللغة العبرية التوراة بمعنى الشريعة، أما الإنجيل فبمعنى البشارة. ولذلك قال المسيح عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. وقال عن نفسي: مصدقا لما بين يدي من التوراة. وجاء في إنجيل متى الموجود بين يدي القوم: ما جئت لأنقض الناموس، والناموس هو التوراة، ولكن جئت لأتمم. وقال أيضا عليه السلام: إنما جئت لأرد، إنما جئت إلى خراف بيت إسرائيل الضالة عليه السلام. فرسالة المسيح تابعة لرسالة موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك يأتي دائما المقارنة بين القرآن وبين التوراة. في سورة الأنعام يقول الله تبارك وتعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أفمن كان على بينة من ربه، اللي هو القرآن في سورة هود، ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وكذلك حينما يقول: وما قدر الله حق قدره في الأنعام، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله، يعني الله أنزل، قل الله، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. دائما يأتي في القرآن، إذا ذكرت التوراة يذكر القرآن، وإذا ذكر القرآن تذكر التوراة. وهذا كتاب ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، إماما في عصره هو، إماما في عهده، إماما ورحمة، رحمة للأمة. كانت التوراة إماما يقتدى به، وكانت رحمة للعالمين في زمان موسى عليه السلام. وهذا القرآن الكريم، أشار إلى القرآن، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ومن قبله، من قبل القرآن، كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا الكتاب كتاب موسى حدث فيه تحريف. لماذا حدث التحريف في كتاب موسى وكتب الرسل السابقين؟ لأن الله تعالى استحفظ عليها البشر، كما قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. ومن يحكم بها كذلك؟ والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. هؤلاء استحفظوا، فضاعت الأمانة وحرفت الأمانة وبدلت وغيرت بأهواء البشر. فماذا كانت النتيجة؟ جاء الكتاب الأخير الذي لم يكون بعده كتب، ولن يكون بعد نبيه نبي عليه الصلاة والسلام، كتاب ختمت به النبوة وختمت به الرسالات قال الله فيه إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، هو الذي حفظه سبحانه وتعالى. وشاء سبحانه أن تكون الكتب السابقة معرضة للتحريف لأنه لم يشأ أن تكون كتبا خاتمة أو تكون كتبا لقيام الساعة، ولذلك جاء الكتاب الأخير كما قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، هو الحكم. وقال وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، هيمن على الكتب السابقة. فإذا أردت أن تعرف الحق والباطل فيما آل إلى الذين يدعون اتباع الرسل السابقين فارجع إلى المرجع الأساسي، ارجع إلى القرآن الكريم المهيمن على الكتب كلها، فهو الذي يصحح الأخطاء التي وقع فيها غيرنا، يصحح التحريفات ويقول هنا موضع تحريف، هنا موضع خطأ، هنا موضع كذا، كله يرد إلى القرآن ويرد إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، آخر الكتب المنزلة. وهذا كتاب مصدق، ده القرآن مصدق في كل مرة يقول مصدق لما بين يديه، مصدق لكذا، في هذه المرة جاء مطلقا عن كل قيد فقال مصدق، وهذا كتاب مصدق، فإذا قرأته تعلم أنه يصدق، يصدق الصدق، يصدق الحق. انظر، ولذلك المفسرون كثرت عباراتهم في تفسير هذه اللفظة مصدق، مصدق بإيه؟ هذه كلمة مطلقة على عمومها في كل موضع من مواضع القرآن يقول مصدق بكذا، في هذه المرة أطلقها عن كل قيد، وفي كل موضع يأتيك علم جديد، علوم جديدة تأتيك في كل استخدام لآيات القرآن الكريم. هنا تجيء اللفظة لتعمم، هو يصدق الصدق، يصدق الحق أينما كان، فهو حكم تستطيع أن تتعرف بأصحاب، يعني أهل اللغة العربية اللغة المتمكنون منها حينما يسمعون القرآن بنظمه بجرسه بتراكيبه بمفرداته بمعانيه باستخدام اللغة فيه يقولون هذا فوق طوق البشر، هذا الكلام فوق طوق البشر، لا يستطيع أحد أن يأتيه بصورة تقول هو الله أحد، يعرف ذلك المتخصصون. لكن عموم الناس الإنجليز وكل الملل حينما يستمعون إلى القرآن كيف يعرفون صدقه؟ الفطرة تصدق القرآن الكريم، كما قال الرجل الأعرابي ما وجدت أمرا فيه يقول فيه العقل لا تفعل كذا، يعني ما وجدته يقول افعل ووجدت العقل يقول لي افعل، أو وجدته ينهى عن شيء والعقل يقول افعل كذا، متفق مع الفطرة الإنسانية. ولذلك لا يوجد أبدا صراع بين آيات القرآن وبين النفس البشرية، بل اعتبر الرفعي وهو من علماء الأدب المتخصصين في اللغة وكتب في الإعجاز، اعتبر الرفعي أن القرآن الكريم وحديث القرآن الكريم عن الطبائع البشرية في كل زمان وفي كل مكان وفي كل بيئة معجزة من معجزات القرآن، وعدد المعجزات لا نهاية لها في القرآن الكريم. يعني نحن لا نتحدث عن إعجاز لغوي أو إعجاز علمي أو إعجاز مكتسبي أو إعجاز تاريخي، ولكن إعجاز من كل لون وإعجاز من كل وجه. ولو حاولنا أن نتحدث عن الإعجاز في خطب وفي محاضرات والله لا نستطيع، لا في محاضراتنا ولا في خطبنا، أن نلم بوجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم، ولا أديان الناس عبر الدهور والقرون، وإنما يبقى القرآن الكريم. والمفسرون يكتبون في تفسير القرآن منذ أن أنزل القرآن وإلى عصر الناس اليوم، وسيستمرون في الكتابة وفي تفسير القرآن. فهل يستطيع أحد أن يقول قد أتيت بالنهاية في تفسير كتاب الله؟ سبحان الله، تنتهي آذان البشر وتنتهي إمكانات البشر، ويبقى القرآن مهيمنا على كل القوى والقدر، لأنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. وهذه الآية أظن أني لو أجملت القول فيها، لأني قد أطلت على حضراتكم، أظن أني لو أجملت القول فيها أكون قد ظلمت الكلام في الوجه الإعجازي في هذه الآية الكريمة. واعذروني أن أؤجل الكلام عنها بمشيئة الله تبارك وتعالى لخطبة تالية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق ولاة أمور المسلمين في كل زمان ومكان إلى ما فيه الخير والرشاد لهذه الأمة يا رب العالمين. وأقم الصلاة.